هذا الذي أعرى هذا الرباط أو أعرى هذا النخل هو لغادي يشتري، لأن الرخصة إنما هي له لا لغيره. هذا شرط له الدنيا، أن يكون الذي منح وأعرى هو الذي سيشتري. قال فنادأت أن يشتريها إذا أذهب، هذا شرط ثالث أو رابع، أي لا يشتريها حتى يبدو صلاحها. أنا إذا أذهب أي إذا بدا صلاحها، أما أن يشتريها قبل أن تبدو صلاح أن يبدو صلاحها فلا يجوز. يعني هذا اللي غادي يشتري هذا هو حتى يبدو صلاح به، حتى يظهر بأنه صار صالحا، أما أن يشتريها وهي ما زالت بلحا فلا يجوز له ذلك. قال يخسرها تماما. ثم هذا شرط رابع أو خامس، وهو أن يكون بخرصها من التمر. معنى بخرصها أي بمقدارها من التمر، لا بخرصها من غير ذلك التمر. مش مثلا يشتري تمر النخيل بالزبيب، لأن الزبيب ليس تمرا، ولا لا؟ أو بالتين، لأن التين ليس تمرا، إذ لا بد أن تشترى بماذا؟ بخرصها أو بخرصها من ماذا؟ من تمرها نفسه، لا من تمر مادة أخرى، من تمرها نفسه. مفهوم هذا؟ وبخرصها كيلة ولا ها؟ ولا مقدارا؟ بخرصها لا مقدار، بخرصها مقدار. نعم. قال يعطيه ذلك عند الجفاف، هذا شرط مشترط المالك.